العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف أنا أزيد ما قد نزل من فضل وقد بسي شديد الله يا عظيم أنت العظيم قديم وجيد باغي غني غني مجيد حي قديم قديم وجيد I'm not afraid to die.